نفسر قول الله عز وجل وهم بها مع العلم أن العصمة للأنبياء. قال العلماء: الهم هاهنا هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود السبب، وقد صرفه الله عز وجل عنه. صرف الله عز وجل هذا الميل عن يوسف عليه السلام، مع أنه عند أي إنسان إذا وجد المقتضى، رجل شاب عزب في كامل قوته، وامرأة حسناء جميلة في خلوة، هذا هو المقتضى، وهي التي دعته وهي سيدته. لكن الله عز وجل صرف السوء والفحشاء عنه، ولا يجوز أن نصرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل. والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل، بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وهم بها حدثته نفسه مثلا بها، كما تحدثك نفسك بالماء البارد وأنت صائم، ومحال أنك ستشرب، أنك عندك عقيدة تنظر إلى الماء، ونفسك تحدثك أن تشرب من هذا الماء، لكن العقيدة تحول بينك وبين ذلك. فالمراد بالهم هو الميل الطبيعي، وقد صرف الله تعالى السوء والفحشاء عن يوسف. والأدلة على براءته من القرآن كثيرة جدا، منها أن الله تبارك وتعالى وصفه بهذا الوصف إنه من عبادنا المخلصين، يعني أخلصهم الله عز وجل واصطفاهم لعبادته. وأيضا قد برأه إبليس. إبليس ما معنى ذلك؟ لقد أقسم إبليس اللعين كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم أنه سيعمل على إغواء بني آدم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف من المخلصين كما أخبر الله عز وجل، إذن فلا سبيل للشيطان عليه. ومن أدلة براءته أيضا أن النسوة قد قمن بتبرئته، قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. وامرأة العزيز أقرت واعترفت بذنبها وبرأت يوسف، فقالت: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة العظيمة التي تدل على طهارة ونزاهة وبراءة يوسف الصديق عليه السلام. وأنا أقول: من كبائر الذنوب أن تجلس إلى المسلسل الشيطاني الذي عرف باسم يوسف الصديق، هذا ذنب عظيم، أن تملأ عينيك من الحرام أخي الحبيب، وأن تنظر إلى صورة رجل عفن من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، من الذين يحاربون الله ورسوله، وهو يجسد هذا النبي الكريم، وهذه جريمة شنعاء، وأنت تشارك في الجريمة بمشاهدتك لهذا المسلسل العفن الدنيء الذي فيه حرب على الإسلام، حرب على القرآن، حرب على العقيدة، حرب على الأنبياء، وحرب على المرسلين، وحرب على المؤمنين الطاهرين. فهذا لا يقل في الإجرام عن الفيلم أو عن الرسوم المسيئة التي كانت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فيا عجبا لأقوام يصلون ويصومون ويعبدون الله ويحرصون على متابعة هذا المسلسل، فليتوبوا لله تبارك وتعالى من هذا الذنب العظيم. وهناك أدلة كثيرة عظيمة تدل على حرمة مشاهدة هذا المسلسل، ولا أريد أن أستطرد، ولعل هذا يكون في وقت آخر. أحيانا يقولون الإنسان خليفة الله عز وجل في أرضه، فما الصواب؟ إذا قصد بهذه الجملة أنه وكيل عن الله خلاص، وإذا أريد بها أنه في هذه الأرض يعمل بحكم الله عز وجل ويأتمر بما أمره الله عز وجل به وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، فلا بأس، لأن الله عز وجل قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، وقال عز وجل: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. والفتوى للإمام العثيمين رحمه الله. إذن فإذا أردنا بهذه الجملة التي درسناها في المدارس ونحن الصغار أن الإنسان خليفة الله في أرض أنه وكيل عن الله، فهذا لا يجوز. ولكن إذا أردنا أن نفهم من هذه الجملة أن الإنسان أمر بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى في أرضه، فهذا هو الصواب. يقول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل هذه الآية تسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المؤمنين؟ إن الله عز وجل يقول: لا يضرك هذا الإنسان الضال المنحرف ما دمت أنت على الهدى وعلى الصراط. قال العلماء: حتى وإن كنت من المهتدين فليس لك أن تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الهداية. الله عز وجل يقول: إذا اهتديتم، فلن تكون من عباد الله المهتدين إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فليس معنى الآية أنك ترى الظالم أو ترى الفاجر أو ترى ولدك وهو لا يصلي ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر وتقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا فهم خاطئ للآية، لأن من الهداية أن تأمر بالمعروف وأن تهنى وأن تنهى عن المنكر. يقول الله عز وجل في حق الكفار خالدين فيها أبدا: لا يجدون وليا ولا نصيرا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلماذا جعل الله عز وجل الكافر في النار أبد الآبدين؟ قال العلماء: لأنه أفنى دنياه كلها في معصية الله، فأفنى الله آخرته في العقاب وفي عذاب النار جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. أفنى حياته كلها في معصية الله، فعاقبه الله عز وجل وأفنى آخرته في العذاب الأبدي. هذا في حق الكافر الذي مات على كفره ومات على غير الإسلام والعياذ بالله. وهل تركه الله عز وجل بلا نذير؟ لا والله. قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة إلا وجعل الله عز وجل فيها نذيرا، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فما معنى هذه الآية؟ قال العلماء: يعني يا ربنا لا تسلط علينا الكافرين فيفتنونا في ديننا فنرتد على أعقابنا بعد أن شرحت صدورنا للإسلام. من كثرة التعذيب أو من كثرة التسلط لا تسلط علينا الكافرين حتى لا نفتن بسببهم. وقيل أيضا في معنى قول الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي يا ربنا لا تؤخر عنا نصرك لئلا يغتر هؤلاء بتعذيبنا فيظنون أنهم على الحق فيزدادون أو فيزدادوا بذلك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. والآية تشمل المعنيين. قال العلامة العثيمين رحمه الله هناك قاعدة في التفسير وهي أن الآية إذا احتملت معنيين وهذا المعنى لا يتنافى مع المعنى الآخر فالواجب أن نحمل الآية على المعنيين جميعا. وكتاب الله تبارك وتعالى لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه. أخيرا هناك يعني دعوة أقولها لإخواني أو أخبر عنها إخواني، وهي فضل الله عز وجل تم إنشاء مدرسة قرآنية أو معهد علمي لتحفيظ القرآن وتدريس علومه في 5 سنوات. هذا المعهد يعني مدة الدراسة يا إخوة يوم في الأسبوع، هو يوم السبت تبدأ الدراسة من الساعة 8 صباحا إن شاء الله تعالى حتى صلاة الظهر. مكان المعهد بجمعية أنصار السنة المحمدية بدمياط في المركز الرئيسي. المكان فيه تحفيظ وتلقين وتدريس للرجال وللنساء أيضا معلمة متخصصة تجلس معهن وأيضا للصغار. هذا المعهد يا إخوة متخصص في تحفيظ القرآن وفي تدريس علومه، بحيث أن الأخ بفضل الله عز وجل إذا دخل هذا المعهد والتزم بالحضور واجتهد في المذاكرة وفي الحفظ كل أسبوع ربع واحد بس التجويد وبمعاني، ويعتبر حافظ الربع بنسبة 60 أو 70%، لأن بيقعد مدة طويلة ساعات في المعهد من كثرة التكرار يخرج من المعهد شبه حافظ. فإذا انتظم بفضل الله تبارك وتعالى بيحصل على إجازة وعلى شهادة رسمية أنه صار من أهل القرآن وصار أهلا لتدريس القرآن ولعلوم القرآن. فيعني الشباب يبادرون بالتقدم وبالالتحاق بهذا المعهد الطيب المبارك. وبالنسبة لآبائنا الفضلاء مثلا، أنت مثلا ما فيش عندك وقت أو إلى آخره، فدل ولدك، شوف ابن أخوك، شوف ابن أخوك، شوف ابن عمك، شوف جيرانك والدل على الخير كفاعله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من المعهد السبت من كل أسبوع الساعة 8 صباحا بجمعية أنصار السنة في المركز الرئيسي في دمياط، ومدة الدراسة 5 سنوات، الطالب بينتهي من حفظ القرآن كاملا ومن حفظ معانيه وحفظ تجويده وكيفية نطقه وقراءته. ما فيش شروط للمعهد أكثر من أنه هو يقدم ويلتحق بالمعهد ويواظب على الحضور. المعهد كما قلت للصغار والكبار وللنساء، ما في أي مشكلة، وما يشترطش سن معين ولا يشترط شهادة معينة للأخ. وأذكر إخواني بالتبرع، ولا تنسوا مساعدة الإخوان. بارك الله فيكم والسلام عليكم. ابو اسماعيل كان فاته على الدوش ورق المعهد. هشام ما علقتش ورق المعهد انت نسيت. هنا؟ جزاك الله خير. يلا بسم الله مع بعض.